السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الحديث الرابع من شرح الأربعين في أحاديث في خصلتين. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما صالحا يبلغنا رضاه، إنه على كل شيء قدير. الحديث الرابع بعنوان الغبطة المحمودة. الغبطة المحمودة. وأورد المصنف حفظه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق على صحته، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. انتبهوا رحمكم الله، فقد جمعت طرق هذا الحديث وجمعت بعض شواهده ورواياته حتى يكتمل عندكم المنظور العام لهذا الحديث، حتى يكتمل النظر الواضح لهذا الحديث وتقفون على الحديث من جميع جوانبه. وكما ذكرت لكم في علم مصطلح الحديث أن الحديث إذا جمعت طرقه فهمته وفقهته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهناك زيادات وفوائد ربما ترد في بعض طرق الحديث يكون فيها نفع عظيم جدا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو يبين فيها راوي الحديث أي الصحابي الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سبب ورود هذا الحديث. ولا شك أن سبب ورود الحديث له نفع عظيم جدا في فهم الحديث، وثم فوائد كثيرة جدا ربما تكون في بعض الروايات ولا تكون في أخرى، سيما إذا كان الحديث له شواهد، يعني جاء من طريق صحابي آخر، صحابي ثالث، صحابي رابع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة رضي الله عنهم ووعظهم وذكرهم وعلمهم بتلك الأحاديث، فزاد بعض الزيادات ها هنا، وذكر قيدا ها هنا، أو فائدة زائدة ها هنا، وربما ذكر حديثا مجملا ربما تكون فيه عبارات بالنسبة لنا مبهمة، فيوضحها النبي صلى الله عليه وسلم ويشرحها في حديث آخر، أو أن الصحابي رضي الله عنه حينما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقف على بعض فوائده فيزيد هو بعض زيادات التوضيح والإرشاد في الحديث فننتفع بها. لأجل ذلك جمعت طرق هذا الحديث ويعني أوردت بعض الشواهد المهمة له، فانتبهوا رحمكم الله جيدا. الحديث الذي معنا الآن هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحه أيضا. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. ورد هذا الحديث أو نحو هذا الحديث من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. تدبر فروق الألفاظ، فإن العلماء رحمهم الله تعالى لا يتركون شيئا إلا ويبينون فائدته، فكل لفظة تحتمل حكما أو فيها فائدة زائدة. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به. خد بالك هذه اللفظة لم تكن في حديث عبد الله بن مسعود، رجل آتاه الله الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. إذن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زيادة وفائدة. أولا توضيح لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رجل آتاه الله حكمة. فالحكمة ها هنا يتضح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المقصود بها القرآن، والحكمة أشمل من ذلك، فقد يراد بها القرآن، وقد يراد بها السنة، وقد يراد بها كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحكمة كل ما يمنع من الجهل وزجر عن القبيح. تاني، الحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، ده معنى عام للحكمة. لكن الحكمة ترد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يراد بها القرآن، وقد يراد بها السنة، وقد يراد بها القرآن والسنة كما سأبين إن شاء الله عز وجل في شرح هذين، في شرح هذا الحديث الجليل بطرقه. يبقى المهم عندنا الآن في حديث ابن مسعود قال رجل آتاه الله حكمة، هنا قال رجل آتاه الله الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، وزادها هنا قال وقام به آناء الليل، وهذا دليل على أن المراد هنا بالكتاب هو كتاب الله عز وجل، يعني القرآن، ولا تدخل السنة ها هنا. وورد أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر من طريق آخر من غير طريق سالم بن عبد الله، ورد أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن. أهو نص هنا على أن الكتاب هو القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. لاحظ أن الرواية الأخرى فيها فوقام به آناء الليل فقط، ما قالش النهار، ها؟ قام به آناء الليل، ولله حكم وفائدة أخرى. فمراده ها هنا قام بها آناء الليل، أي قام يصلي بالقرآن. وقوله ها هنا فهو يقوم به، هنا قال قام بفعل الماضي، وهنا قال يقوم بفعل المضارع، وفعل المضارع يدل عليه، أحسنتم، يدل على الاستمرار، فعل الماضي المضارع يدل على الاستمرار. يبقى معنى كده أنه يقوم به، مش قام مرة واحدة فقط، لا، يقوم به، فحاله الدائم أنه يستصحب القرآن معه دوما، فيقوم به يصلي لله عز وجل بالليل، ويقوم بحقه بالنهار فيتلو كتاب الله عز وجل سائر النهار على قدر استطاعته. ثم فائدة أخرى استخرجها العلماء من قوله يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني آناء الليل قد يفهم إن هو يقوم يصلي، أما قوله آناء الليل وآناء النهار ففيه زيادة أخرى وفائدة جليلة، وهي أن المراد بالقيام ها هنا ليس هو القيام القاصر على الصلاة فحسب، بل إن المراد به أنه يقوم به، أي يعمل بما فيه، أي يعمل بما فيه، فيستصحب القرآن تلاوة وصلاة وعملا وتطبيقا لأحكامه، فهو يستصحب كتاب الله عز وجل كمنهج حياة في جميع أحواله. شفت أنت فروق الروايات أفادتنا هذه الفوائد العظيمة الجليلة. ثم قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وهنا فهمنا من رواية عبد الله بن مسعود حينما قال آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني سلطه على هلكته، يعني وجهه إلى طريق أهلك فيه المال. والهلاك لا يطلق فقط على الشيء الضائع أو لا يطلق على الشيء الخاسر أبدا، قد يطلق على الشيء الذي خرج أو الشيء الذي ذهب. سلطه أي وجهه على هلكته أي في سبله، وهنا وضح فقال ينفقه، يبقى معنى سلطه على هلكته أي أنفقه. ها شفت الروايات بجمعها يفسر بعضها بعضا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ده حديث أو روايتين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ودول شاهد لحديث عبد الله بن مسعود. طب تعال نشوف بقى رواية أخرى وردت أيضا في صحيح الإمام البخاري وعند الإمام مسلم أيضا رحمة الله عليهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنها، وفيها تفصيل زائد لجزئية أخرى من الحديث، وهو ما يتعلق بلفظه لا حسد إلا في اثنتين. الرواية دي هتوضح لنا ما مقصود الحسد ها هنا. هل الحسد ها هنا يحمل على ظاهره وهو تمني زوال نعمة أخيك أو أن يهلكها الله عز وجل أو أنها تزول وتأتيك؟ هل هذا هو المراد بالحسد ويكون ها هنا المقصود به يعني ذما وليس مدحا، أم ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالحسد ها هنا؟ خد بالك، انتبه معي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو فقيه رحمة الله عليه، فإنه يضع عناوين للأبواب تكون مناسبة لفقه الحديث جدا، ودي فائدة أحب أن أشير إليها. استفيدوا رحمكم الله من تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد حير الإمام البخاري العلماء في تبويباته أحيانا، يبوب تبويبا يحتار العلماء في تنزيله على الأحاديث التي ذكرها، ثم بعد ذلك الله جل وعلا بعطائه يمنح بعض العلماء فهم مراد الإمام البخاري رحمة الله عليه، أو بعض العلماء يفهم فهما وهذا يفهم فهما، فيفتح بابا لإعمال الذهن حتى ينظر في الأحاديث ودقتها، يستخرج البخاري عنوانا دقيقا جدا مناسبا للأحاديث. لكن هنا وضع عنوان جميل جدا بين المراد بالحسد، قال باب الغبطة. شفت الإمام البخاري رحمه الله تعالى وضح لنا المقصود من الحسد ها هنا، باب الغبطة في العلم، باب الغبطة في العلم. فيا طالب العلم، يا طلاب العلم، اعلموا أنه يجوز لك أن تغبط إخوانك الذين يجتهدون، الذين يسبقونك في العلم. ولذا قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في هذا في الاجتهاد في طلب العلم يتنافس، تغبطه تحسده، لا أن تتمنى زوال نعمته، لكن بمعنى الغبطة، يعني بمعنى أن أنت نفسك تكون زيه مع محبة الخير له. فهمنا المعنى ده منين؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وده الحديث الكام؟ ها؟ الرابع. أحسنتم، الحديث الرابع معنا الآن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن. الله، دي فائدة جميلة والله يا والله يا أخوات، فائدة جميلة جدا جدا. رجل علمه الله القرآن، لتعلم رحمك الله ولتعلمي رحمك الله أن العلم لا يحصله المرء إلا بإرادة الله عز وجل وبتيسيره، فإن لم يذلله الله جل وعلا، إن لم ييسره الله عز وجل لك، فإنك لن تحصل العلم، لن تحصله إلا بتعليم الله جل وعلا له لك هذا العلم، تعليم الله جل وعلا العلم لك. يبقى ربك هو الذي يوفق لذلك. فانتبه، هذا استفدناه أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، رجل علمه الله القرآن، الرواية واضحة خالص أنه القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وأيضا الرواية هنا دلت على أنه يستصحب تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. يبقى عندنا رواية آتاه الله الحكمة، ورواية وضحت معنى الحكمة وهي آتاه الله الكتاب، ورواية ذكرت أنه يقوم به بالليل، ورواية قالت قام به، ها قام به آناء الليل، ورواية قالت يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فأفادتنا استصحاب التلاوة والعمل، ودي فأفادتنا استصحاب التلاوة ليلا ونهارا. شوف الزيادة دي أيضا، قال فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. الله، سمعه جار له، سمعه هو بيعمل ايه وهو يقرأ القرآن، قام لله عز وجل ليلا في جوف الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستويان أبدا، لا يستوي طلبة العلم، لا يستوي من عمل بالعلم مع من طلبه ولم يعمل به، لا يستوي من طلب العلم وعمل به مع من كان بطالا أو من كان ضائعا أو من ترك العلم زهدا أو من انشغل عن العلم بأي شيء من أمور الدنيا، حتى وإن كان شيئا يتعلق بأمور مباحة من أمور الدنيا. لا يستوي معكم أبدا يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، والله إنما تحصلونه الآن هو أفضل طريق يوصلكم إلى الجنان، هو أفضل طريق يوصلكم إلى الجنان. فاعلموا أنكم والله خير الناس بتحصيلكم لكتاب الله عز وجل وفقهكم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورد في حديث آخر في رواية من حديث أبي كبشة الماري رضي الله عنه، يعني قريب من هذا لكن فيه أيضا زيادة، قال فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل ما يعمل. قال فهما في الأجر سواء. يا سلام، فهما في الأجر سواء، عارفين ليه؟ لأن النية أبلغ من العمل. كانت نيته صادقة، وفعلا في قلبه يتحرك، لو أن الله عز وجل رزقه حفظ القرآن لقام يصلي به طوال الليل، ولا استصحبه تلاوة طوال النهار، ولا اجتهد في تطبيق أحكامه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، فأخذ بنيته أجر من كان عاملا من غير عمل. قال فهما في الأجر سواء. قال ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، ها ده معنى سلطه على هلكته، وفي رواية ابن عمر أنفقه. فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. في حديث أبي كبشة قال فهما في الأجر سواء، يعني أنت إذا رأيت رجلا الله جل وعلا فتح عليه بالمال وأنت ضيق الله عز وجل وقتر عليك وليس عندك من المال إلا القليل، ما يكفيك مثلا أو ما يكفيك ويكفي قوت عيالك وربما لا يكفيك، فرأيت فلانا يحج ويعتمر ويتصدق وينفق في أبواب الخير، فقلت يا رب والله يا ربي لو رزقتني مالا كما رزقت فلانا هذا الرجل الصالح لعملت في المال كما يعمل فلان، والله يا رب لرأيتني منفقا متصدقا لا أترك بابا من أبواب الخيرات إلا وأنفق فيه. ها؟ فإن رأى الله عز وجل صدقا منك واطلع على قلبك وعلم أن قلبك يحترق شوقا لأن يكون عندك مثل فلان لأجل العمل لا لأجل أن تستمتع بهذا المال لا لأجل أن تستمتع به ولكن لأجل أن تنفقه في أبواب الخير فأنت بإذن الله عز وجل يا أخي وأنت بإذن الله عز وجل يا أختاه مأجورون بإذن الله عز وجل على نيتكم هذه. يبقى في المال تمنى لينفق وفي القرآن وفي الحكمة تمنى ليعمل. ورد حديث آخر طريق آخر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنا أرجو أن تتدبروا معي هذه الطرق وأنا ممكن أسردها أو أنتم اكتبوها حديث كل حديث أذكره اكتبوها حتى تجتمع عندكم هذه الأحاديث بفوائدها بإذن الله عز وجل. في سنن الإمام النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ها يقومه يستصحب القيام بالليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أو قال فيهلكه في الحق فيهلكه في الحق. طب اسمع الرواية دي بقى أيضا فيها فائدة تفيدنا فائدة زائدة في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما يحسد من يحسد أو كما شاء الله يقول على خصلتين. خلي بالك من الحديث إنما يحسد من يحسد. الحديث ده بين لك معنى جديد هو إيه؟ إذا كانت الأحاديث الماضية بيّنت أن الحسد المقصود ها هنا هو معنى الغبطة لأن في حديث أبي هريرة السابق عندنا في الصحيح أيضا فيه فسمعه جار له فقال لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان. واضح أن المقصود بإيه؟ الغبطة أن تتمنى الخير الذي عند أخيك وأن يبارك الله لأخيك في الخير الذي عنده. لكن الحديث ده اعطانا فائدة تانية نوه عليها أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال إنما يحسد من يحسد أو كما شاء الله أن يقول على خصلتين رجل أعطاه الله تعالى القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه. الفائدة بقى التي أردتها ما هي؟ قال أهل العلم إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أنه لو أن الحسد بالفعل جاز في شيء أو لو أن شيئا يستحق الحسد حتى الحسد بمعنى المذموم لو أن شيئا يستحق منك يا حاسد أن تحسد أحدا على شيء فإنما يستحق من آتاه الله عز وجل القرآن أن يحسد واستحق من آتاه الله عز وجل مالا فأنفقه في سبل الخير أن يحسد. يعني هو ده الحاجة فعلا العزيزة الجليلة جدا اللي تستحق أن أنت توقع نفسك في المحظور. يعني المراد بالرواية دي كما أولها العلماء لو افترضنا مجازا يعني ان حاجة تستحق انك تحسد عليها وتأسم حتى هتأسم يعني كأنه واحد يقول ايه يعني مثلا سارق اراد ان يسرق فسرق بيضة ها فقطعت يده او سرق شيئا مثلا تافها لكن فيه الحد فأقيم عليه الحد فيقال لو ان فلانا سرق شيئا جليلا يستحق ان تقطع يده. يعني كنت سرقت حاجة كبيرة تستحق فيها ما حدث لك لكنك خسيس دنيء النفس، دنيء النفس حتى في فعلك هذا، فعذبك الله عز وجل. فهنا عايز يقول لك لو في حد يستحق ان هو يضيع حسناته ويهلك نفسه في الحسد، ها، كان يحسد في حاجة عظيمة. ايه هي بقى الحاجة العظيمة اللي ممكن تحسد فيها فعلا، التي هي افضل من كل شيء في الدنيا هذه؟ قال ان يعطى رجل كتاب الله عز وجل فيقوم به اناء الليل واناء النهار، ده يستحق ان انت تحسده، تستحق ان تحسده. ورجل اتاه الله مالا فهو منفق له اناء الليل واناء النهار، ده يستحق ان انت تحسده. ده يعني تنزلا او مجازا، لو ان الحسد مباح او لو جاز الحسد لكان في هاتين الخصلتين. ان حسن الحسد فانما يحسن في هاتين الخصلتين فقط. وردت رواية اخرى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في حلية الاولياء عند ابي نعيم، اخرجها ابو نعيم في حلية الاولياء، توضح لك معنى زائدا ايضا وتفسيرا وشرحا للروايات الماضية. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فصرفه في سبل الخير. دي أوضح شوية، صرفه في سبل الخير. في رواية فسلطه على هلكته، وفي رواية فأنفقه، هنا فصرفه في سبل الخير. وأيضا جاءت الرواية في هذه الرواية أيضا فائدة أخرى تتعلق بالعلم أو بالقرآن، قال: ورجل آتاه الله علما فعلمه وعمل به. يا سلام، شوف الرواية دي وضحت لنا الموضوع أيضا جدا وزادتنا معنى جديد. يبقى احنا عندنا هنا جاءت رواية بمعنى نصت على الحكمة، ممكن نقول الحكمة ها هنا هي القرآن والسنة، القرآن والسنة، وممكن نقول هي القرآن والسنة والعلم النافع أيضا يدخل في الحكمة، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى المعنى الجامع أو معنى العام للحكمة. هنا قال: علمه الله علما. إيه هو العلم المقصود؟ ما نروحش بالك لبعيد خالص، ها، خلينا في الرواية الماضية. ما هو الحديث يفسر بعضه بعضا، يفسر الحديث بعضه بعضا. هنا العلم المقصود هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبهما يكتسب المرء الحكمة. وده معنى آخر ممكن نستنبطه، يعني لو أن رجلا آتاه الله عز وجل القرآن فقام به آناء الليل وأطراف النهار وعمل بما فيه، ها، عمل بما فيه، فإن الله جل وعلا يعلمه. ما هو العمل سيعينه على العلم لله عز وجل، تمام؟ فالله جل وعلا سيلهمه العلم، والعلم من ثمرته يا جماعة الحكمة. أحسنتم، يبقى الحكمة ثمرة العلم، والعلم قال الله قال رسوله القرآن والسنة. يبقى الحديث ده أفدنا جملة من الفوائد، شوف مجموعة طرق أفادتنا فوائد كثيرة زي يا إخوة. يبقى احنا عرفنا خلاص ان الحديث مقصود به رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله عز وجل السنة، رجل آتاه الله عز وجل حكمة، استفاد من هذه الأشياء من الكتاب والسنة علما، والعلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم النافع، قال الله وقال رسوله بفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا حصل الرجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حصل العبد رجل كان أو امرأة، حصل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تعطيه علما نافعا ويلهمه الله عز وجل حكمة. خلاص. لكن في الحديث برضو فائدة قيد مهم، قال: فعامل به. خد بالك بالشرط ده، الشرط ده مهم جدا، لابد من العمل. ولذلك في بعض الروايات قلت فهو قائم به أو يقوم به. يقوم به يعني يستصحبه عاملا به مطبقا لأحكامه، منتهيا لما نهى الله عنه، مؤتمرا لما أمر الله عز وجل به. فلا بد من العمل، وإلا كان الهلاك عياذا بالله كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن أو عالم ومنفق ومجاهد. الله، ده هنا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال العلم النافع، كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، والسنة النبوية المباركة. أن تتعلم وأن تعلم، وأيضا من أفضل الأعمال النفقة في سبيل الله. أفضل الأعمال لما أخلصت النية لله عز وجل رفعتك، ولما ساءت نيتك وفسدت كانت سببا في إهلاكك، بل أنت أول من تسعر بهم النار عياذا بالله. طيب يا إخوة، يعني نذكر على وجه السرعة بعض الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين فضل حفظ كتاب الله عز وجل وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فإن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل وإن الذي ينفق ماله في سبيل الله جل وعلا يرجو تجارة مع الله عز وجل، فهو الغني الوفي سبحانه. ولذلك الله جل وعلا قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، فيعطيك الله عز وجل هذا وزيادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وسمى أدلة كثيرة جدا تدل على فضل حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من أجر قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مسك الثور ذهبا. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. اللهم شفع فينا القرآن يا ذا الجلال والإكرام. وسمى أحاديث كثيرة جدا تدل على فضل تلاوة وحفظ وتعلم ودراسة كتاب الله عز وجل. وأما الصدقة، إخوة الكرام، ففي الآية التي ذكرتها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفي تلك الأيام التي ضاقت فيها الأمور على العباد، كلما أخرجت من مالك وأنفقت وإن لم يكن لديك من المال سوى القليل فإن الله جل وعلا يبارك لك في ذلك. قال الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وسمى آيات كثيرة تدل على فضل الصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل. وأذكر لكم أثرا جليلا ذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به، فقال: اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة، في مكان فيه حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع أو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فبرئ. الله أكبر. ده تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث فيه ضعف، داووا مرضاكم بالصدقات. أحسنتم، داووا مرضاكم بالصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يعني أكتفي بهذا القدر. طبعا هذا الباب مليء بالفوائد، وفي أحاديث كثيرة وآثار كثيرة جدا في هذا الباب في فضل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكتفي بهذا القدر. قال المصنف حفظه الله ما يرشد إليه الحديث: واحد، ذم الحسد وسوء عاقبته، سعة اللغة العربية ودقة معانيها وبعد مراميها. شفت أنا لما جمعت لك طرق الحديث ورواياته، كم أفادتك هذه الروايات بفوائد كثيرة جدا، وكل لفظة تخرج لك معنى جديد. الفائدة الثالثة في هذا الحديث: حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه أكبر ما لم يؤدي إلى حرمان الوارث. يعني العلماء قالوا: إذا كان العبد في حال صحته فإنه يجوز له أن ينفق جميع ماله. ها، من العمل كده؟ أحسنت، أبو بكر رضي الله عنه أنفق جميع ماله. قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر، لما تنافس هو أبو بكر، قال: أبقيت مثله، يعني نصف مالي. قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. فلو أنفق العبد، هذا فقهه العلماء من تلك الآثار، لو أنفق العبد جميع ماله في سبيل جميع ماله في سبيل الله عز وجل في حال صحته فإنه مأجور على ذلك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله عز وجل نلتقي في لقاء آخر بإذن الله عز وجل مع الدرس الذي بعده والحديث الذي يأتي بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.